لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: ردة الزنديق. قال أبو حاتم السجستاني وغيره: الزندقة فارسي معرب، أصله زندة كرو، أي يقول بدوام الدهر. ثم قال: قال ثعلب: ليس في كلام العرب زنديقا، وإنما يقال زنديقي زندقي لمن يكون شديد التحيل. وإذا أرادوا ما تريد العامة قالوا ملحد ودهري، أي يقول بدوام الدهر، يعني عدم ولود اليوم الآخر ودوران يعني الكائنات، يسمونهم الدهرية الدورية، يقولوا كل 36,000 سنة بتتعاد دورة الحياة مرة تانية، والجزاء ان اللي كان كلب مثلا وعمل حسنات يبقى مثلا يعني قرد مثلا، واللي كان قرد يبقى ايه، يبقى بني ادم، واللي عمل وحش بني ادم عمل وحش يبقى قطة مثلا او كلب وهكذا. استغربوش، مع الناس كلها كانت تخترع عقائد، اديكم عمالين تسمعوا بيقول لك: ايتها الالهة والبشر، ايزيس ما عرفش قد جاءت والتي تلد النهار، والنهار بتولد، ودي ولا رب الارضين وربة الارضين، ولا حسبنا الله ونعم الوكيل. لا، يقول خزعبلات، حورس اله السماء، وراعى اله الشمس، ولا هو ده الشمس نفسه، ومش عارف ايه الالهة التانية، كل اله ايه وله حاجة، نسأل الله العافية. فدول لما بيقولوا الناس بالدنيا بتلف ولا وما يهلكنا الا الدهر. قال الجوهري: الزنديق من الثانوية. الثانوية بيقولوا إلهين، الخير والشر والنور والظلمة. وقال الحافظ ابن حجر: التحقيق ما ذكره من صنف في الملل والنحل، أن أصل الزندقة أتباع ديصان ثم ماني ومزدك، دول رؤوس المجوس يعني، بس هو الاصطلاح ليس كذلك. ملخص مذهبهم أن النور والظلمة قديمان، وأنهما امتزجا فعدت العالم كله منهما، أو فعدة العالم يعني. ها عندكم ايه النسخة اللي عندكم؟ ماشي. فمن كان من أهل الشر فهو من الظلمة، ومن كان من أهل الخير فهو من النور، وأنه يجب أن يسعى في تخليص النور من الظلمة، فيلزم إزهاق كل نفس. وكان بهرام جد كسرى تحيل على ماني حتى حضر عنده وأظهر له أنه قبل مقالته، ثم قتله وقتل أصحابه، وبقيت منهم بقايا اتبعوا مزدك المذكور. يعني ايماني ده هو الاصل، ديصان ده الاصل، وبعدين ماني، وبعدين مزدك. وقام الاسلام والزنديق يطلق على من يعتقد ذلك، واظهر جماعة منهم الاسلام خشية القتل، فهذا اصل الزندقة. واطلق جماعة من الشافعية الزندقة على من يظهر الإسلام ويخفي الكفر مطلقا، وهذا هو الصحيح، لكن يضاف عليه أنه يظهر ما يبطنه لخاصته، أو إذا ضعف المسلمون ربما أظهر ذلك للعامة. يعني ده زنديق، يعني منافق لا يدين بدين الإسلام، ويقعد يقول أنا مسلم ويطلع بعد كده أنواع من الإيه؟ من الكفر. يبقى منافق أظهر نفاقه، أصح تعريف. ولذلك بيدوروا على ردة الزنديق، توبة الزنديق. ليه؟ لأن هو بيقول أنه مسلم، وفي نفس الوقت اللي بيقول أنا مسلم بيقول إيه؟ كلام كفر، وكفر ناقل عن الملة نوعا وعينا. فعشان كده حكموا بأنه هو إيه؟ مرتد. ليه مرتد؟ احنا مش بنعامل الناس بما في باطنهم، احنا بنعامل الناس بما ظهر منهم. كمان يقول مثلا بمساواة الملل، او ده يسمى زنديق، يقول لك انا مسلم، واليهود والنصارى والمجوس والعباد البقر والهندوس والبوذيين كل دول مؤمنين، كلهم شيء واحد. فيصحح عبادة غير الله بيبقى انقض اصل لا اله الا الله، ويصحح تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، يصحح ملة من كذب الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى نقض شهادة ان محمد رسول الله. يبقى ده يبقى اصل الدين بيقول كده، يتكلم على يعني القرآن. يعني هو لسه واحد يقول ايه، انا ما يقولش انه عن نفسه كافر، ولكن يقول لك ان القرآن ده عايز يتصلح، ده المفروض نكتب فيه بالقلم الاحمر. كتير بقى كتير، انتوا عارفينهم كتير بيسجلوا الكلام ده ويعلنوه. اللي بيسخر من الانبياء، اللي بيقول بان العلم قتل الاله، كل الكلام ده، الكلام على الانبياء بما لا يجوز، اللي قال لك روايات شيطانيه، يتكلم على قصص القران او اجزاء منه يسميه ايات شيطانيه والعياذ بالله، وتاليف وليمه وليمة أعشاب البحر مليانة أنواع من الكفر، ودول بيقولوا عن نفسهم إيه؟ مسلمين. تقول له كافر يقول لك أنتوا تكفروني، أنت تتكفر إزاي وهو أصلا بيقول الكفر البواح وعايز ينشر الكفر البواح؟ أهم دول يسموا إيه؟ زنادقة. منافق أظهر نفاقا. المنافق لو فضل كاتب نفاقه ما احنا ملناش دعوة بيه، حسابه على الله. لكن المشكلة إن هو إيه؟ إن هو يظهر النفاق، يظهر النفاق. لأن كان يقول لئن رجعنا إلى مدينة ليخرجن العز منها الأذل، بس ده ما شهدش عليه الواحد بس، لابد من شهود إيه؟ اتنين، عشان يبقى يقام عليه حد إيه؟ الردة. هو حلف والله ما نزل القرآن يبين أنهم قالوا ذلك، ولكن في الحقيقة ما نزل بأسمائهم. ما يمكن حد تاني غير الراجل ده، غير الذي شهد به زيد. الرسول صلى الله عليه وسلم علم صدق زيد، ولكن ما أقام الحد لأنه أنكر، ولم يكن هناك بينة من رجلين مسلمين عدلين. والردة إنما تثبت به شاهدين. قال وقال النووي الزنديق الذي ينتحل دينا، الذي لا ينتحل دينا. يعني لا يعتقد دينا. وقال في المسوى ملخصا إن المخالف للدين الحق إن لم يعترف به ولم يذعن له لا ظاهرا ولا باطنا فهو الكافر، وإن اعترف بلسانه وقلبه على الكفر فهو المنافق، وإن اعترف به ظاهرا وباطنا لكنه يفسر بعض ما ثبت من الدين ضرورة بخلاف ما فسره الصحابة والتابعون وأجمعت عليه الأمة فهو الزنديق. ده كلام غلط، اللي هو في قوله اعترف به ظاهرا وباطنا، يعني هو في باطنه يعتقد دين الإسلام. لا، الزنديق ليس كذلك. صحيح ان انكاره المعلوم من الدين بالضرورة، يبقى هو في باطنه ليس معتقدا دين الإسلام، لأنه طالما قلت ضرورة المعلوم من الدين بالضرورة، يبقى ده مقطوع بأن هذا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من دين الإسلام. فما يصلحش أن أنا أقول ظاهرا وباطنا ولكنه يفسر على خلاف ما فسره الصحابة بعض ما ثبت في الدين ضرورة. قال: كما إذا اعترف بأن القرآن حق وما فيه من ذكر الجنة والنار حق، لكن المراد بالجنة الابتهاج الذي يحصل بسبب الملكات المحمودة، والمراد بالنار الذامة التي تحصل بسبب الماء، هي الذامة التي تحصل بسبب الملكات المذمومة، وليس في الخارج جنة ولا نار، فهو الزنديق. يبقى ده ما ينفعش اقول عليه باطنا انه مسلم، لان معلوم ان دين الاسلام الرسول صلى الله عليه وسلم جاء فيه بان في جنة وايه ونار، كل الرسل جاءوا بذلك. اللي يقول النار دي جميلة، سمي عذابا من عذوبة طعمه، ولهم نعيم عن نعيم الجنان مبينه، يتلذذوا تنقلب طبيعتهم طبيعة نارية، فإيه فيصبح عذابا، يسمى عذابا من عذوبة طعمه. ده كلام مين ده؟ ده كلام ابن عربي. فلم يبق إلا صادق الوعد وحده، وليس لوعيد الحق عين تعاينه أو تعاينه، ليس لوعيد الحق عين، الوعيد اللي هو النار ليس لها عين تعاينه، سمي عذابا من عذوبة طعمه. إذن ده مش بتعذبه ولا حاجة، ده من تلذذهم، ولهم نعيم عن نعيم الجنان مبينه. نعوذ بالله، كلام كفر بواح طبعا، ناقل عن الملة. يقول: قد كنت أبغض المرء إذا لم يكن دينه إلى ديني داني، فأصبح يستوي عندي كعبة طائف ودير رهباني وبيت أوثاني ومرتع غزلاني. أدين بدين الحب أينما توجهت ركائبه، فالحب ديني وإيماني. كلمة دي بقى الأخيرة دي كل كتير قوي بيقولوها، الحب ديني وإيماني. أنت لو بتحب ربنا تصدقه، أحب ربنا تتبعه، مش بيت الأوثان يبقى عندك زي كعبة الطائف، زي مرتع الغزلان، كل ده زي بعضه. نعوذ بالله من الكفر. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين نهاني الله عنهم، هو في المنافقين دون الزنادقة. المنافقين اللي بيكتموا الكفر دون من يظهرون الكفر. ثم قال: وإن الشرع كما نصب القتل جزاء للارتداد ليكون مزجرة للمرتدين وذبا عن الملة التي ارتضاها، فكذلك نصب القتل جزاء للزنادقة ليكون مزجرة للزنادقة وذبا عن تأويل فاسد في الدين لا يصح القول به. وفي الحقيقة هذا التأويل مقطوع بل معلوم من الدين بالضرورة بطلانه، زي ما الناس تقول ان الصلوات الخمس هي تقول فاطمة وعلي والحسن والحسين ومحمد مثلا، او علي زين العابدين، يبقى انت كده صليت، تقول خمس اسامي. وانك انت تقول الزنا يقول لها كده، الشاعر بيقول: خذ الدفة يا هذه والعبي، وغني أهذا ريكي واطربي، قد مضى زمان ذاك النبي، نبي بني عروبي. إذا الناس صلوا فلا تنهضي، وإن صوموا فكلي واشربي، ولا تمنعي نفسك من أحد، سواء منهم القريب والأجنبي. أيحل الزرع لذاك الغريب ويحرم على ذاك الأبي؟ دول شعراء الباطنية، الباطنية اللي هم الفاطميين واللي هم الإسماعيلية وأمثالهم منهم، دول اللي هم لا يدينون بشريعة، ولا صلاة ولا صوم. على فكرة موجودين في خان الخليلي وفي محلات الذهب شارع المعز. شارع المعز ده مليان محلات ذهب معظمها بتوع الإسماعيلية، ما بيصلوش نهائي مع المسلمين، ما لهمش، ده هم دول ملتهم غريبة كده، بيستنوا لما يجي سلطان البهرة كل سنة ويجي يدفع له 10 مليون ولا حاجة، ولازم يستقبل استقبال رؤساء الدول وبيوزنوا ذهب كل سنة، ويبقى ده مصدر دخل يعني للنفقة بتاعت الجماعة في العالم. منهم كان أغا خان اللي قبره مزار في مدينة أسوان في جزيرة جنب جزيرة النباتات، قبر أغا خان وقبر البيجوم أغا خان زوجته اللي كانت حطت أرض بيضة على قبره كل يوم ولا حمرة مش فاكر، لغاية ما ماتت فدفنت جنبه. دي كانت ممثلة فرنسية عارضة أزياء، بيجوم أغا خان دي. ودلوقتي أولاده اللي هو إسماعيل وصدر الدين أغا خان دول عايشين في أوروبا طبعا مع ملكات الجمال والممثلات الفرنسيات والأوروبيات وكده، ودول زعماء الطائفة موجودين في السعودية وموجودين عندنا هنا حبة صغيرين كده، وناس كرماء قوي. الأخ بيحكي لي هناك بيقول لي من الحتة دي لما يجوا مثلا الناس اللي بتلم الخمامة يوزع عليهم فلوس كتير قوي، خصوصا لما يجي الايه الزعيم بتاعهم سلطان البهرة. ولكن ما يقولك ما بيصلوش معانا خالص، بس ناس معذبين قوي قوي قوي في حالهم، ما يتكلموش مع حد في حاجة خالص. الحمد لله الذي عافانا. قال: ثم التأويل تأويلان، تأويل لا يخالف قاطعا من الكتاب والسنة واتفاق الأمة، وتأويل يصادم ما ثبت بقاطع فذلك الزندقة. والحقيقة احنا القيد ده نقول تأويل يخالف أمرا قطعيا معلوما من الدين بالضرورة عشان نقول عليه زندقة، إن الخوارج مخالفين لأمر مقطوع به، لأمر مقطوع به، وهو إسلام علي بن أبي طالب وإسلام عثمان بن عفان ومنزلتهما في الدين وكونهم من فضلاء الصحابة رضي الله عنهم، أنهم أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثم أبي بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان، يعني ثم عثمان ثم علي ثم عثمان ثم علي، والخوارج كفروهما، ومع ذلك فلا يقال عنهم زنادقة لأنهم يدينون بالإسلام باطنا فيما يظهر ما يبدو من سلوكهم وأشعارهم وكلامهم. ومن معاملة علي لهم يدل على أنه لم يعاملهم كالمرتدين، بخلاف الذين قالوا عن علي نشهد أنك أنت الله، فإن هؤلاء الزنادقة هم الذين حرقهم علي بالنار. المخالف القطعي غير المعلوم من الدين بالضرورة، غير المخالف القطعي المعلوم من الدين بالضرورة. المخالف القطعي المعلوم من الدين بالضرورة يبقى خارج من الملة، والمخالف له والمخالف للقطع غير المعلوم من الدين بالضرورة يبقى لا يخرج من الملة. قال: فكل من أنكر الشفاعة أو أنكر رؤية الله تعالى يوم القيامة أو أنكر عذاب القبر وسؤال المنكر والنكير أو أنكر الصراط والحساب، سواء قال لا أثق بهؤلاء الرواة أو قال أثق بهم لكن الحديث مؤول، ثم ذكر تأويلا فاسدا لم يسمع من قبله فهو زنديق، لم يسمع من قبله فهو زنديق. طبعا ده كده المعتزلة كلهم دخلوا في ذلك، لكن الصحيح ما ذكرنا حتى يقال عنه زنديق يكون قد ارتكب مخالفة للمعلوم من الدين بالضرورة مع كونه لا يزال ينتسب إلى الإسلام. قال: وكذلك من قال عن الشيخين أبي بكر وعمر مثلا ليس من أهل الجنة، بل يقول لعنة الله على أبي بكر وعمر، مع تواتر الحديث في بشارتهما، أو قال إن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبوة، ولكن معنى هذا الكلام أنه لا يجوز أن يسمى بعده أحد بالنبي. أما معنى النبوة فهو كونه إنسانا مبعوثا من الله تعالى إلى الخلق، مفترض الطاعة، معصوما من الذنوب ومن البقاء على الخطأ فيما يرى، فهو مولود في الأئمة بعده. يعني المعنى معنى النبوة موجود، مش هنسمي حد ايه نبي، لكن هنسميه رسول، زي ايه غلام قدياني، غلام احمد قدياني اللي هو بيستضيف المسمى بالأحمدية او القديانية، احنا مشهور عندنا اسمهم القديانية، هما بيسموا نفسهم الأحمدية، له مستقر يعني كبير ومقر في لندن وعدة قنوات ومساجد، بعض الإخوة في هناك دور على مسجد راح، كان المسجد كبير قوي قوي وفاضي خالص، عدد بسيط، أول ما دخل عملوا استقبال وفرحوا بيه قوي بقى، لا ده هيجي واحد هيخش، وبعدين عرفوه بقى بان هم كده حاجة طالع جري دور على حتة تانية. ده اخ بيحكي لان ان هو هؤلاء يعتقدون في غلام قدياني انه معنى النبوة انه بيأتيه وحي من السماء. ها القديانية بدأوا يوجدوا فيهم في فوق المطامير القديانية. في كتب بتاعتهم لا، بس الأحمدية خد بالك ممكن تكون في طرق صوفية اسمها الأحمدية، بس هم الاعتقاد بتاعهم في غلام قدياني، غلام أحمد قدياني باكستاني أيام الاحتلال الإنجليزي، وهو صنيعة الاحتلال زي البهائية والبابية، دول أيضا من صنيعة الاحتلال. قال وقد اتفق جمهور المتأخرين من الحنفية والشافعية على قتل من يجري هذا المجرى، والله أعلم. والصحيح نحن نقول الزنديق إذا ثبت عليه أقوال الردة أقوال الكفر فإنه يعامل بمقتضاها، واختلفوا في توبته هل تقبل أم يقتل ولا بد، لأنه أقصى ما يفعل أن يعود فيظهر الإسلام وهو كان يظهره. فمن العلماء من قالوا لا تقبل مطلقا، ومنهم من قال تقبل مطلقا، ومنهم من قال تقبل إذا لم يتكرر. والصحيح أنها تقبل مطلقا، إلا أنه يعاقب إذا علم تكرر ذلك منه. والله أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.